وتستفيد من الاتصالات في صلة الرحم ويزداد ويرجع هذا عليك خيرا وبركة في مالك وفي صحتك وفي عمرك وفي حياتك وفي مشاريعك. صلة الرحم وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. عجيب. وصلة الرحم تدفع ميتة السوء. ما تخلي تموت موت كعبة. تصل رحمك ربنا يحفظك في حلك وترحالك. لما تموت يعمل لك موت سمحة. لأنك أطعته فوصلت الرحم التي أمرك بصلتها. تخيلوا لو كانت الحياة بغير أرحام. لكن بعض الناس يقول الأقارب العقارب الأقارب يقول لك الأقارب عقارب يا زر وإنت شنو دابي إنت ثعبان ولا شنو؟ يقول لك الأقارب عقارب. نعم ظلمهم شديد وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. لكن كيف يتعامل مع ظلمهم؟ ليس بالمجارات ولكن بالاحتمال. إشكالات في إشكالات في صلة الرحم. أول الإشكالات في صلة الرحم بين الناس تفشي الحسد من الأقارب وقد تحسن إليه ويسيء إليك وقد تعطيه ظهرك فيطعن فيك من خلفك. لكنه رحم ما منه مد وما منه مفر فيلزمك صلته والصبر عليه. ولو كان غير رحم لقلت لك فارقه والباب بجيب الريح شد واستريح كما رواه الناس. الرحم ده ما في حاجة اسمها في زول بيحكي لك يقول لك بيعملوا لنا وبيسووا لنا وبيكبوا لنا وبيعملوا لنا وبيطعنوا فينا في النهاية دائرة تدي فتوى يقول لك اها ده شنو؟ يقول لك ود عمي اخوي اولاد اخوي ود خالتي دائرة تقول له الباب اللي بيجيب الريح شد والتريح. اصو ما في الباب اللي بيجيب الريح شد والتريح. تصبر عليه الرحمة. او اديك اقتراح امشي السوق غيرهم شوف لك دلالة وجيب لك أرحام اتنازل من أرحامك ديل وغيره وقول لهم ده ليه أرحام سيوبر ما يعملوا لي مشاكل يجيبوا لك من وين يعني ما أقرباك يعني يغيروا لك ما في طريقة. تصبر وما في كلام. الإشكال الثاني التقاطعات في إطار الأرحام. كثيرا ما أسمع مثلا زوجة مختلفة مع أهل زوجها. المرأة مش هاكلة مع نسابتها زي ما يقولوا السودانيين بالدارجية. أخوات الراجل عملوا لها مشاكل وأم الرأي عملوا مشاكل فتمنع أبناءها انتمارهم. تمنع الأولاد من أعمام وعماتهم وتمنع الأولاد من جداتهم وأدادهم. حتى يقول لي أمي قلت لي ما تمشي لعماتك وعمتي عندها مناسبة بتاعت أولادها أمشي ولا ما أمشي؟ فالله تردد. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمك أمرتك بكبيرة من الكبائر وهي قطيعة الرحم فلا تجبها وصل رحمك. التقاطعات من أعظم إشكالات الرحم للإشكالات الموجودة الواقعية. يقول لك الأرحام الناس يعظمون صاحب يعظمون أصحاب الوجاهة والأموال من الرحم فيتقربون ويتزلفون إليهم ويقطعون البقية. فنظرتهم في صلة الرحم نظرة مادية. اللي عنده قروش بيمشي له والمفلس زول بيجيب خبره ما في يمشي لذاك يقول انا بزور ارحامي ويتفصل فيهم. انت هزول انت كان دائما اللي يطلع الناس كلهم ارحامك. سألنا سؤال قلنا بتصل الرحم على ايات اساس ده كان السؤال سألناه في الجمعة الفاتت للمصلين. أتلنا ما جبناه من برا. أخص وأركز في زيارتي لأرحامي على من تجمعني بهم أمور مشتركة. يعني عندي معهم مصالح، بيت سمح وبيقدموا لنا أكل سمح، وكان مشينا اليوم كان جاء تارك معي ساكت بيدفع، لكن في ريح ما بيدفع، ما بيدفع ده أنا ما دايره 17%. قالوا نحن ما بنمشي إلا للناس اللي عندهم قروش، ده معنى الكلام يعني. 20% قالوا بمشي للبجيني، دي بقى ما دين، ده ما إسلام، دي سودانية كده، دي عادات. البجي تمشي له، وزي ما ذاك قال ما بنمشي لناس مرجون ولا شو معرف، قال ما بنمشي لناس مرجون. قال ايش ده الريح عندك ما جاك تمشي له؟ الصفوف ما في الصفوف تلقى لك فتوى، إلا تلقى لك فقيه ما فقيه، تقول له يا زول ما حصل. حتى واحد تقول له يا أخي قاطع رحمك مالك، يقول لك مولانا ده اكتشف، طلع لك الرقم، شوف اسمه مسجل هنا، الناس كلها دفعت، هو دفع هنا يا أخي. تقول له ما عنده، يقول لك لا عنده، أنا عارف، يقول لك أنا عنده يا أخي. ما عندك أمشي له وأدي ده الدين، أصلهم ويقطعونني، قال عزيز كده، أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم فيجهلون علي. مش جميع مشاكل الرحم، يقول لك مريطة ما جاني، ولدي عرس ما قال لي مبروك، بنتي نجحت ما جاء قال مبروك، الناس كلها جات، الجشاي الحلاوة والجشاي اللي بارد، هو بيدين ومدلدلات ما جاء، بيدين ومدلدلات ساكت ما جاء قال لي مبروك. دين حاس بيننا أرحامك ولا ما أرحامك؟ أرحامك ما عندك طريقة، أصل ما عندك فتوى وكذا. بل سمعته واحد تستفتي تقول لي عمتك تعمل سحر ومعروفة بالسحر والزجل والشعوذة، أزورة ولا ما أزورة؟ الفتوى زوريها، تجد أنا خايفة تعمل لي سحر في أكل وشرب، ما تأكل وتشرب عندها، صومي في اليوم ذاك مخصوص وامشي، واحلف انك انت صايمة او انك انت صايم وما تأكل. واحد يقول لي أنا متأكد قريبي ده ماله من حرام، ولما أمشي أزوره بيقدموا لي أكل وشراب، أكل ولا ما أكل؟ متأكد إن حرام أي زور وما تأكل، لكن ما يمنعك من عدم زيارتهم حتى ولو كانوا كفارا. الرحم الكافر يوصل رحمك، فصله لأن حق الرحم باق، ولو كان مسلما كان له بذلك حقان، حق الرحم وحق الإسلام، ولو كان كافرا يلزمك حق الرحم وتحاسب عليه، لأن الرحم المعني هنا ما قال رحم مسلمة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كافر لكن التماشي من وين؟ في النهاية رحمك ما تتفك منه، تزور وتصل وتحسن إليه بكافة أنواع الإحسان. هذا بعض الإشكالات الواقعية التي نسمعها ممن يقطعون الرحم. بل من أغرب ذلك شخص يقول أرحامنا لا يريدوننا، كيف؟ يقول لك إذا زرناهم ضيقوا علينا، تحس بهم ما مرتاحين. يا أخي أنت متوهم، يقول لك لا خشتهم، يعني نجوم في بيتهم يطرطرون في وشهم بارد، ما عندك أي حاجة، ومرات يقول لك أجابك شنو وخير إن شاء الله في حاجة، ومرات عديد يقول لك مسكت رجية، ولو قال لي تاني مجيني عديد كده في الرحم، يقول لك اسمع ما لك فيش، تقول لي لا أصل رحمك، يقول لك يا زوره لا تطفي ولا أصلك، خلقة في دي ما دار أشوفها، يقول لك أسوي شنو؟ أنت عارف برضو تصلم، إلا في حالة واحدة، إذا بيدقك ويجيب لك البوليس تمشي لهم في الأعياد، بس برضو تمشي لهم لكن في الأعياد، وكيتصل بتلفونات، ما في مفر من الرحم أصلا، ما لا أجد مفرا من الرحم، لأنه الأحاديث أصلا تقول تصل من الأرحام من لا يصلك. أما تبادل الزيارات هذا لا يحتاج إلى رحم، لو في يهودي ما عنده معاي علاقة نهائي